قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلما ذكر المحبة شرع في ذكر الخوف، والمحبة والخوف من العبادات القلبية التي ينبغي أن تصرف لله رب العالمين وحده. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده، والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه. اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة، وتارة يقع طبيعة وعادة، وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته. فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لأنه أشرك في هذه العبادة عبادة الخوف. وكثير من المسلمين الطيبين يتعجبون. والخوف عبادة، نعم الخوف على هذا النحو من أعظم العبادات، وكذلك المحبة وقد سبق، وكذلك ما يتعلق بالظن الحسن بالله تبارك وتعالى، وما يقابله من سوء الظن بالله جل وعلا، هذه كلها من العبادات. وينبغي على المرء أن يأتي بما أوجب الله تعالى عليه منها، وأن يحرص على ألا يصرف منها شيء لغير الله، لأنه إن صرف من العبادة شيء لغير الله كان شركا أكبر. فالذي يتعلق بغير الله على هذا النحو فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، أنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب، أشرك فيها غير الله مع الله، وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه من الله، وهذا واقع عند كثير من القبريين الخرافيين، فإنهم يخافون من الأولياء والمعتقدين عندهم أكثر مما يخافون من الله عز وجل. وهنالك واقعة مرصودة، أن رجلا كان في المحكمة، فلما أحس القاضي أنه يكذب وأنه شاهد زور، قال له: تحلف بالله؟ وهو يحلفه بالله بين يدي الشهادة. فلما أحس بأنه شاهد زور وأنه يكذب، وكان من نواحي الغربية، قال له: تحلف بالبدوي؟ فاصطكت أسنانه واضطرب في وقفته وامتنع أن يحلف بالبدوي، وكان قد حلف بالله تبارك وتعالى كاذبا. فهذا خوف قد قدم على الخوف من الله تبارك وتعالى، هذا فاشل. فإن كثيرا من أولئك الذين يعتقدون في الأولياء والقبور والمشاهد والأضرحة يخافون منهم أكثر مما يخافون من الله، هو لا يستطيع أن يقع في معصية بجوار المشهد أو الضريح، ولكنه يرتكب المعصية في غير ذلك الموضع، والله عز وجل معه ومطلع عليه، ولكنه يجرؤ على الإتيان بتلك المعصية، ولا يجرؤ على الإتيان بها بجوار الولي أو بجوار الضريح، بل إن بعضهم يأتي منه العجب العجاب، فإنه يجرؤ على المعصية بليل لا يتورع، والله عز وجل رقيب عليه، فإذا أصبح وسار في الطرقات فلمح من بعيد من يكبره ويقدمه ويعتقد فيه أن فيه كشفا، وأنه مطلع على سره ومطلع على ذات نفسه، وأنه يقرأ في صحيفته، فإنه لا يقوى على مواجهته، وإنما يخالف الطريق خشية أن يقول له لقد فعلت كذا وكذا، وحينئذ يكشف ستره فيخافه ما لا يخاف من الله. هذا فاشل، هم يعتقدون ذلك وأنهم يرون الغيب ويطلعون عليه. هناك أمور كثيرة تجدها مذكورة في قرآن الصوفي، وهو كتاب الشعراني الذي صنفه لهم وحشد فيه من الحكايات الباطلة البذيئة القبيحة الشيء الكثير. من ذلك ما ذكره عن الخواص، وكان شيخا له، وكان الشعراني طالبا في الأزهر، وكان الخواص يجلس قريبا من باب الأزهر يستعمل الخوص فيما يتخذه من الخوص ليبيعه ويقتات منه. فكان الشعراني إذا مر به وهو موصوف عن الخواص بأنه من أولياء الله جل وعلا، كان ذلك معروفا عند طلاب الأزهر، فكان الشعراني إذا مر به قال له: ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه. فكان يسكت عنه حتى تزوج الشعراني، وكانت زوجته تسمى زينب. فلما كان معها لم تمكنه من نفسها حتى وضعت بردعة على ظهره وركبته. فلما جاء في الصباح فمر بالخواص فقال له: ما اتخذ الله من ولي جاهل. قال: اسكت يا جحش زينب. فأقر له وتعلم منه ولزبه. فهم يخافون من أولئك ما لا يخافون من الله، خوف عبادة من أجل العبادات، فينبغي أن يحرر القلب من خوف من غير الله جل وعلا، وأن يكون الخوف من الله رب العالمين وحده. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. من خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد، ومن خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية كمن جعل لله ندا في المحبة، وذلك كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. فهذا الذي كنا نقول، وهذه صياغة العلامة السعدي رحمه الله تعالى، يقول: كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. وإن كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى ضرره بواهر، فهذا النوع ليس عبادة، وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان. وهذا إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسباب الخوف فليس بمذموم. وإن كان هذا خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف، هذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء. وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من الجبن، فهو من الأخلاق الرذيلة. ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع، حتى إن خواص المؤمنين وأطياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية ولكمال توكلهم، ولهذا أتبعه بهذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. أخرجه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، وضعفه الألباني وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. إنما ذلكم الشيطان، يعني شيطان الجن، يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، ويعظمهم في صدوركم، لا كما يتبادر إلى ذهن السامع أن الخوف يقع على أولياء الشيطان منه، وإنما يخوفكم أيها المؤمنون بأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، لا تخشوا أولياء الشياطين. وخافون أي أخلصوا الخوف لي إن كنتم مؤمنين. فلما كان الخوف من الأسباب التي قد تثبط المسلمين عن مناصرة الحق ورفع رايته، أخبر الله سبحانه أن ما قد يقع في نفوس المسلمين من الخوف إنما هو من أوهام الشيطان وأتباعه، وذلك بما يبثونه من الأراجيف بمختلف الطرق والوسائل. ثم يأمر الله المسلمين بألا يلتفتوا إلى تأثير هؤلاء المخذلين، إنما عليهم أن يخلصوا الخوف لله إن كانوا صادقين في إيمانهم حقا، ويقدموا خوف الله على خوف من سواه. ففيه تحريم ترك الواجب خوفا من الخلق، ووجوب إخلاص الخوف لله جل وعلا، وأن خوف الله من علامات الإيمان. فدلت الآية على وجوب إخلاص الخوف لله تعالى، لذا يكون الخوف نوعا من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. الخوف أربعة أقسام: أولا خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة أو على سبيل الاستقلال، فهذا الخوف لا يجوز لأنه شرك أكبر. الثاني الخوف من المخلوق المؤدي إلى فعل محرم أو ترك واجب، فهذا حرام. ثالثا خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان. الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع ونحوه، وهذا جائز لا شيء فيه، ولكن كما مر في كلام العلامة السعدي رحمه الله أن يكون هناك من الأسباب ما يدعو إليه، أما إذا كان مبنيا على الوهم فهذا من الجبن. قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله، أي يعمرها بالعبادة والذكر وتلاوة القرآن والصلاة، من آمن بالله، أي وحد الله وآمن بما أنزل، وأقام الصلاة، أي أدى الصلوات الخمس كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، وآتى الزكاة، أي دفع الزكاة الواجبة في ماله إلى مستحقيها، ولم يخش إلا الله، يخافه إجلالا وتعظيما، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لما كانت المساجد مواضع عبادة المسلمين، وكذلك هي مركز علمائهم ومصلحيهم، ندب الله المسلمين إلى بناء المساجد وعمارتها بالطاعة ونشر العلم، ثم أخبر أن هذه العمارة لا تليق إلا بمن وحد الله وصدق بيوم الجزاء والحساب، وأدى ما أوجب الله عليه على الوجه المشروع وأخلص خوفه لله دون من سواه، ثم أكد أن هؤلاء سيفوزون بالهداية بتوفيق الله وتيسيره. فعمارة المساجد بالعبادة من علامات الإيمان. وفي الآية وجوب إقامة الصلوات الخمس، ووجوب أداء الزكاة إلى مستحقيها، ووجوب إخلاص خشية التعظيم لله جل وعلا. فدلت الآية على وجوب إخلاص خشية التعظيم لله، لذا تكون هذه الخشية نوعا من العبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك. عمارة المساجد تكون مادية وتكون معنوية. فأما المادية فهو بالقيام على بنائها وإصلاح ما وهى منها إلى غير ذلك، وأما المعنوية وهي أهم الاثنتين، فإنها بعمارة تلك المساجد بملازمتها والمواظبة عليها بفعل الطاعات وحلقات العلم وغير ذلك مما بني المسجد لأجله. إنما بنيت المساجد للصلاة وتلاوة القرآن والذكر، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال الله جل وعلا: ومن الناس، أي بعض الناس، من يقول آمنا بالله، أي يؤمن بلسانه دون قلبه كالمنافقين. فإذا أوذي في الله، أي فإذا عذب من أجل إيمانه، جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل عذاب الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة، فارتد عن دينه ولحق بالكفر والعياذ بالله. ولئن جاء نصر من ربك، فإذا نصر الله جنده وعباده المؤمنين ففتحوا البلاد ورزقهم الغنائم، لا يقولن إنا كنا معكم، أي لا يقولن هؤلاء المنافقون إنا كنا معكم في الإيمان. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي أن الله عالم بمن طوت عليه صدورهم من النفاق والكذب. فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن بعض الناس وهم المنافقون يدعون الإيمان بألسنتهم، فإذا عذبهم الناس من أجل إيمانهم ساووا بين عذاب الناس المؤقت وعذاب الله الدائم، فارتدوا عن دينهم. فإذا نصر الله جنده وعباده المؤمنين ورزقهم الفتوح والغنائم ادعوا الإيمان مرة ثانية ليأخذوا مثل ما يأخذه المسلمون من الغنائم، ثم تهددهم الله جل وعلا بأنه عالم بما في صدورهم من النفاق وسيجزيهم على ذلك. فالصبر على الأذى في الدين من علامات الإيمان. وفي الآية تحريم المداهنة في الدين، وأن من طبيعة المنافق الفرار عند الفزع والإقدام عند الطمع. وفي الآية بيان إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء ظاهرا وباطنا. فدلت الآية على تحريم مساواة الخوف من الله بالخوف من المخلوق، إذا يكون الخوف عبادة وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. الضعف ضد القوة، واليقين هو كمال الإيمان. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أي أن تؤثر رضا الناس على رضا الله جل وعلا، وأن تحمدهم على رزق الله، أي أن تشكرهم على ما وصلك على أيديهم من النعمة، وتنسى المنعم الحقيقي وهو الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبت منهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك ونسيت أن المانع الحقيقي هو الله جل وعلا. قد مر أن هذا ضعيف، لكن هذا مما يتفق مع نصوص الكتاب والسنة، أقصد من حيث المعنى. فأخبر في هذا الحديث أن من ضعف إيمان الإنسان ويقينه أن يجامل الناس في أقواله وأفعاله على حساب الدين، فيؤثر رضا الناس على رضا الله، ويشكر الناس على ما وصله من نعم الله على أيديهم، ويذمهم على ما لم يقدره الله له على أيديهم، وينسى أو يتناسى أن المنعم الحقيقي وأن المانع الحقيقي هو الله. ثم أخبر أن الفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء، وأنه لا يستطيع أحد جلبه ولو بلغ في الحرص غاية، ولا يستطيع أحد دفعه ولو بلغ في الكره شدة. الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، والأعمال من الإيمان، وفيه إثبات صفة السخط لله جل وعلا، وتحريم شكر الناس إذا اعتقدت أن النعمة تأتي منهم استقلالا، ولكن إن شكرتهم على ما أدوا إليك، ملاحظا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شكر الله من لم يشكر الناس فهذا شيء آخر. كذلك يحرم على الإنسان أن يذم الناس على ما لم يقدره الله له، فالأمر كله لله، والخير والشر مقدر من الله جل وعلا، فدل على تحريم ترك شيء من الواجب خوفا من الناس، فالخوف نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك. فتجمع بين هذا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أنه يجوز أن يشكر الإنسان من أدى إليه جميلا أو صنع معه معروفا على أساس أنه سبب، ويحرم شكره إذا اعتقد أنه المنعم الحقيقي. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه، والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. من التمس أي طلب رضا الله بسخط الناس أي بغضبهم رضي الله تعالى عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كثيرا ما يتذكر الإنسان بتداعي الخواطر عند أمثال هذه النصوص ما صنع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع ملك التتار، فإنهم لما ذهبوا إليه ذهب الشيخ رحمه الله تعالى والأعيان والعلماء والكبراء من أجل أن يذكروه حتى لا يهاجم دمشق، وحتى لا يوقع المقتلة بالمسلمين، وكان قد أظهر الإسلام وأعلن، فذهبوا للقائه، فقدم إليهم طعاما فأكلوا إلا شيخ الإسلام. المهم أنه صنع أمورا لم يقبل عليها الشيخ رحمه الله تعالى، فلما سئل عن ذلك قال: كيف آكل طعامك وهو من الماشية التي نهبتموها من المسلمين وأنضجتموها على ما اقتطعتموه من أشجار المسلمين؟ وقال كلاما شديدا. الشيخ رحمه الله تعالى كان قد ألقى الله تبارك وتعالى عليه هيبة وجلالة ومحبة، حتى إن غازان وهو ملك التتار لفت نظره سمت الشيخ وهو لا يعرف العربية ولا يتكلم بها، ولكن كان يسأله عن طريق الترجمان، وكان الشيخ رحمه الله لا يداهن في دين الله جل وعلا، وكلمه بكلام شديد، قال: أنت تقول إنك مسلم وأبوك وجدك كانا كافرين، ولكنك صنعت ما لم يصنع، وأخذ يكلمه بمثل هذه الشدة في الخطاب. قال له عن طريق الترجمان: ادعو الله لي. فأخذ الشيخ رحمه الله يدعو ربه: اللهم إن كان عبدك غازان قد خرج جهادا في سبيلك ونصرة لدينك فوفقه لكل خير، وإن كان خرج لغير ذلك فافعل به وافعل. فكان يدعو عليه، وكان التعيس يؤمن على دعائه، لأنه لم يكن خارجا لنصرة الدين. كان من حضر مع الشيخ عندما أخذ في مثل هذا يبتعد عنه ويجمع ثيابه مخافة أن يأمر بقتله فيطرطس عليهم بدمه. فلما صرفوا من عند غازان قالوا له: والله لا نسير معك في طريق. فقال: وأنا والله لا أماشيكم في طريق. فسار في طريق وساروا هم في طريق. لما علم الناس بذلك توافدوا عليه، فما دخل دمشق إلا في موكب كموكب الملوك رحمه الله تعالى، والناس يجلونه ويحترمونه ويحبونه رحمه الله رحمة واسعة. وأما الآخرون فإنهم طلع عليهم في الطريق لصوص فشلحوهم. كذلك هي، فما دخلوا دمشق إلا في حالة مزرية. فمن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بحقيقة الخوف منه وحقيقة المحبة له وحقيقة الرجاء فيه، إنه تعالى على كل شيء قدير. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن من طلب رضا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ولم يبال بسخط الناس وغضبهم وما يوجهونه إليه من الإهانات والضغوط، فإن الله سيرضى عنه وسينزل محبته في قلوب الناس. أما من حاول رضا الناس ولو كان ذلك على حساب الدين، فإن الله سبحانه سيسخط عليه الناس وسينزل بغض ذلك الشخص في قلوب الناس عقوبة له بنقيض قصده، والواقع يشهد بذلك. فيه إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، وأن التمسك بالدين سبب لرضا الله ورضا الناس، وفيه تحريم المجاملة والمداهنة على حساب الدين، وفيه إثبات صفة السخط لله جل وعلا، وأن المداهنة في الدين سبب لسخط الله جل وعلا، وأن القلوب وتصريفها حبا وبغضا بيد الله وحده. فدل هذا الحديث على تحريم ترك شيء من طاعة الله خوفا من الناس أو طلبا لرضاهم، ودل على وجوب إخلاص الخوف لله. لذا يكون الخوف نوعا من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. قال الإمام المجدد رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. تفسير آية آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأما آية براءة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأما آية العنكبوت فهي قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. اليقين يضعف ويقوى، وهذا مأخوذ من قوله إن من ضعف اليقين. علامة ضعفه هذه الثلاث: أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إخلاص الخوف لله من الفرائض مأخوذة من قوله في الحديث: من التمس، ووجهه ترتيب العقوبة على من قدم رضا الناس على رضا الله تعالى. ذكر ثواب من فعله هو رضا الله عنه وأنه يرضي عنه الناس، وهو العاقبة الحميدة. ذكر عقاب من تركه وأن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس ولا ينال مقصوده. فيجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف، وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله جل وعلا،